بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه. وبعد، هذا هو الدرس الثاني من دروس اليوم، وهو شرح كتاب الوجيز في أصول الفقه. وصلنا فيه إلى الفصل الثاني. الفصل الأول كان الحكم الشرعي، والفصل الثاني هو الحاكم. من هذا المؤشر عبد الرحمن؟ أقسام الحكم، أقسام الحكم أربعة. أقسام الحكم أربعة: الحكم الشرعي، الحكم الشرعي، والحاكم، والمحكوم فيه، والمحكوم عليه. أربعة أقسام الحكم أربعة، يعني وبعضهم يعبر بأركان الحكم، أركانه أربعة. الحكم الشرعي، وكما سبق، يقسم إلى قسمين: حكم تكليفي، والتكليف يقسم إلى خمسة: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم. والحكم الوضعي يقسم إلى ثلاثة: السبب والشرط والمانع، وأضاف بعضهم الصحة والبطلان. والمحكوم فيه هو ما يتعلق به الخطاب، يعني الصلاة محكوم بها أنها واجبة عليك، الزكاة محكوم فيها أنها واجبة، وهكذا. والمحكوم عليه هو المكلف الذي يقع عليه خطاب الشرع، يعني الذي كلف بتنفيذ الخطاب. هذه الأركان الأربعة. نحن تكلمنا عن الحكم الشرعي بالتفصيل بفرعيه التكليفي والوضعي. اليوم نتكلم عن الحاكم. الحاكم، قبل ذلك تعريف الحكم الشرعي: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخيرا، بالاقتضاء أو التخير أو بالوضع. هذا سبق أيضا التعريف. الحاكم هو الذي يصدر عنه الحكم، الحاكم هو الذي يصدر عنه الحكم، وهو بالإجماع الله تبارك وتعالى. الحاكم هو الله تبارك وتعالى، ودلت على ذلك آيات كثيرة: إن الحكم إلا لله، منها قوله تعالى: ألا له الحكم والأمر. وجاءت آيات أخرى في النهي عن التحاكم إلى غير الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أولئك هم الظالمون، أولئك هم الفاسقون. فالحاكم هو الله تبارك وتعالى، وهذا إجماع لا خلاف فيه، يعني دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، وكذلك العقل أيضا يدل عليه. عندنا مسائل هنا سيد عبد الرحمن، عندنا مسائل تتعلق بهذا، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم والمجتهد والعقل. هل الرسول أيضا حاكم أو يحكم؟ الله تبارك وتعالى هو الحاكم، هذا بالإجماع. هل الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا له أحكام، أم الرسول مبلغ عن الله؟ طبعا أما كون الرسول، بل الرسل جميعا هم مبلغون عن الله، هذا مما لا خلاف فيه، أن الرسل هم المبلغون عن الله. لكن هل للرسول أحكام، أحكام صدرت منه، يعني ليست على سبيل التبليغ وإنما على سبيل لنقل الاجتهاد فيه خلاف. الجمهور يقولون لا، الأحكام الحكم كله لله، لكن هناك من علماء الأصول من قال نعم الرسول صلى الله عليه وسلم حكم في أشياء، ودل على ذلك القرآن في الجملة وما ينطق عن الهوى، يعني طبعا وما ينطق عن الهوى تدل على أنه أحكامه كلها من عند الله، هذه الآية لا تصلح. لكن قوله في الحديث ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، وعندنا أمثلة في الفقه عديدة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أشياء لم تأتي في القرآن، حرم أشياء لم تأتي في القرآن، كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا لم يرد في القرآن، كتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، كتحريم الحمر الإنسية. هذه يعني عندما تنظر تجد أن هذه الأحكام ليست في القرآن وإنما النبي صلى الله عليه وسلم حكم بها. هنا تأتي المسألة، هل حكم بها بحكم الله، يعني أنه مبلغ، أم أنه اجتهد وأقر على هذا الاجتهاد؟ الجمهور قالوا لا، هو حكم بحكم الله لكنه لم يرد في القرآن وإنما ورد في السنة. وهذا يعني نستطيع أن نقول هو الأسلم والأكثر تأدبا مع الله تبارك وتعالى، أن الله تبارك وتعالى هو الحاكم والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه، والأشياء التي حكم فيها فإما الله جل وعلا أمره بها أو أنه أقره عليها، وهذا يعد أيضا من حكم الله. ويدلنا على ذلك أن هناك أحكاما حكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقر عليها، مثل مسألة الأسرى وقبول الفداء، قبول الفداء، قال عليه الصلاة والسلام لولا كتاب، قال الله عز وجل لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب أليم، يعني لما أخذوا الفداء. فإذا نبقى على الأصل أن الحاكم هو الله والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عنه. طيب إذا كان النبي مبلغ عن الله فما دور المجتهد؟ فما دور المجتهد؟ هل المجتهد حاكم؟ الجواب لا، المجتهد هو مستكشف لحكم الله، يعني النبي مبلغ عن الله بالوحي، سواء الوحي الملك أو النفخ في الروع. المجتهد ليس حاكما، يعني ليست هناك مسألة ليس لها حكم ويأتي المجتهد ويستخرج لها حكما، بل المجتهد يبحث في النصوص في القرآن في السنة في الأدلة ليستكشف حكم الله في تلك المسألة. إذن هو أيضا يعني قول أن الرسول حاكم أو المجتهد حاكم هذا على سبيل كما قال بعض على سبيل المجاز التجوز في العبارة، وإلا هو ليس حاكما وإنما هو مستكشف لحكم الله. لذلك ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، يعني إذا أصاب حكم الله، إذن حكم الله موجود، فإن اجتهد فأخطأ فله أجر. إذن لو لم يكن حكم الله موجودا هل يوصف المجتهد بأنه أصاب مرة وأخطأ؟ لذلك من قال أن المجتهد مصيب قال لأنه في المسائل التي لا نص فيها ليس لله فيها حكم وإنما المجتهد يستنبط، وهذا القول يعني فيه ضعف، بل في كل مسألة لله فيها حكم علمه، يعني إما أن يكون نصا أو أنه المجتهد يجتهد. فإن وافق حكم الله له أجران، وإن لم يوافق فله أجر واحد. المسألة الثالثة مسألة العقل. العقل لا شك، وهذا مما لا خلاف فيه، أن العقل هو مدار التكليف. العقل هو مدار التكليف وهو مدار التشريف. يعني الإنسان شرف بالعقل، شرف بالعقل وكلف بالعقل، ويزداد شرفا وتشريفا بالإيمان، ويزداد تشريفا بالإيمان. فالعقل هو مدار التكليف. هنا مسألة عبد الرحمن، هل العقل يستقل بمعرفة الأحكام؟ هل العقل يستقل بمعرفة الأحكام؟ وهذه المسألة تسمى عند علماء الأصول التحسين، أو علماء الكلام التحسين والتقبيح. يعني معرفة الشيء هل هو حسن أم قبيح؟ هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، ولا أريد أن أخوض فيها، فقط نمر عليها مرورا سريعا. القول الأول أن العقل وحده يستقل بمعرفة الحسن والقبح بدون شرع، لذلك هم يوجبون بالعقل حتى قبل ورود الشرع. يعني يوجبون على الناس العبادة والعمل بالشرائع بالحسن قبل ورود الشرع. المعتزلة هؤلاء. نعم. الثاني وهو قول الأشاعرة، قالوا التحسين والتقبيح لا يعرف إلا بالشرع، لا يعرف إلا بالشرع. يعني كون الشيء حسنا أو قبيحا هذا لا يعرف إلا من حيث الشرع. الثالث أن الحسن والقبيح يعرف بالعقل والشرع بهما معا، لكن لا يلزم، يعني هذا الحسن اعتباره حسن والعمل به، والقبيح اعتباره قبيح والكف عنه، هذا وإن عرف بالعقل لكنه لا يلزم إلا بالشرع، لا يلزم العمل به إلا بالشرع. وهذا قول أهل السنة وقول بعض المتكلمين، وهذا هو الأصح. بمعنى أن العقل، يعني مما يذكر هنا، نقل عن بعض الصحابة مثلا قبل الإسلام كانوا لا يتقحمون الفواحش. عثمان رضي الله عنه قال ما شربت الخمرة لا في جاهلية ولا إسلام. يعني هو يرى أن الخمرة قبيحة تفقد العقل. قال وما حللت إزاري على امرأة لا تحل لي لا في جاهلية ولا في إسلام. فالصحيح أن العقل ممكن أن يميز الحسن والقبيح، لكن تمييزه قاصر، يعني أن لا نعمل بما دل عليه العقل حتى يدل عليه الشرع، حتى يدل عليه الشرع. فبالشرع أصبح ملزما، إما وجوبا وإما ندبا وإما إباحة وإما كراهة وإما تحريما. وهذه المسألة، مسألة التحسين والتقبيح، لها علاقة وثيقة في مسألة الابتداع في الدين. الابتداع في الدين، مسألة أن يرى الشيء حسنا أو أن يراه قبيحا. الله تبارك وتعالى ما أوكلنا إلى العقول. نعم العقل مدار التكليف، لكن ما أوكلنا في معرفته، يعني في الأحكام، إلى العقل. فالعقل هنا العبارة الدقة، يعني سؤال، هل العقل حاكم أم شاهد؟ العقل حاكم أم شاهد؟ يعني هل العقل يحكم بصحة الشرع أم يشهد للشرع؟ العقل يشهد، العقل يشهد. بمعنى، يعني ما علاقة العقل مع الشرع؟ ما علاقة العقل مع الشرع؟ أولا، عند فقدان العقل لا شرع، عند فقدان العقل لا يوجد شرع. لماذا؟ لأن المجنون رفع عنه التكليف. طيب، لكن عند غير المجنون، هل العقل هو الذي يحكم في النصوص أننا أنها يعمل بها أم لا؟ هل يحكم؟ أم أنه بما أوتي من عقل سيرى محاسن ما أمر به الشرع وقبح ما نهى عنه الشرع؟ هو الثاني، لأننا لو قلنا أن الأول سنجعل حكم العقل فوق حكم الشرع، وهذا لا يقول به عاقل، لا أقول مسلم لأن المعتزلة قالوا به ما نكفرهم، لكن لا يقول به عاقل. فالعقل يشهد ويتبع الشرع. نعم. قلت ما علاقة هذا بمسألة السنة وال يعني البدعة وال هناك يعني هذا دارج يقول لك هذه سنة حسنة وهذه سنة حسنة وهذه بدعة حسنة. أما السنة الحسنة فقد ورد ذكرها في الشرع، النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة، سنة حسنة. وإنما أراد بمن سن في الإسلام سنة حسنة هو أحد أمرين: إما سنة نسيت أو أميتت فأحياها، وهذا وذكر بها يدل عليه حديث الحديث لما جاء قوم من مضر وكانت عليهم فاقة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحث على الصدقة ورغب فيها، قال تصدق رجل بديناره، تصدق رجل بدرهمه، بصاع بره، بصاع شعيره، قال فقام رجل فجاء بصرة كادت يداه أن تعجز عنها بل قد عجزت، فوضعها بين يدي رسول الله، فلما رآه الناس تتابعوا، شوف تتابعوا، فقال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة، فكان هذا قدوة وأسوة لغيره، فكأنما ذكر الناس بالصدقة. فمن سن في الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم سنها وذكر بها قوليا، وهذا الرجل ذكر بها عمليا جاء بالصدقة. يعني أحيانا عندما يأتي فقير يقول لك صدقة، أحيانا أنت لا تعطيه، لكن لو أن الذي إلى جنبك أعطاه ماذا ستفعل أنت؟ ستخرج المحفظة وتعطيه أيضا، فقد ذكرك بالإعطاء. هذا المعنى الأول، من سن في الإسلام. المعنى الثاني أن من سن ما هو يعني داخل في أصول الشريعة وفي عموماتها لا يخرج عن ذلك، هذا المعنى صحيح. بعضهم يسميه بدعة حسنة، لا هو سنة حسنة. يعني الآن كتابة المصحف، جمع المصحف، لماذا يسمونه بدعة حسنة؟ لماذا لا نقول سنة حسنة؟ هو سنة حسنة لا بدعة حسنة. دلت عليه النصوص العامة، المصلحة المرسلة، تمام. مسألة نسخ المصاحف وإرسالها لماذا يدخل في باب البدعة؟ لا، هذا في باب السنة الحسنة. أما البدعة فهو إحداث شيء على ليس له نظير ولا مثيل، أو زيادة في التعبد ما لم يأذن به الشرع. فاستحسان عبادة لم يأتي بها الشرع، هل العقل له القدرة على أن يستحسن عبادة ما دل عليها الشرع؟ أبدا. لذلك هذا الموضوع حقيقة يقضي على مسألة البدعة الحسنة. العقل لا يرتقي إلى التشريع، بل العقل يشهد ويخضع للمشرع. العقل لا يرتقي للتشريع لأنه سيصبح ربا، أرأيت من اتخذ إلهه هواه، لأن العقل خلفه الهوى، العقل خلفه الهوى. فلو اعتمد العقل في التشريع لكان التشريع لكان الهوى هو الرب والإله، لكن العقل يشهد لحسن الشريعة فيما أمرت به ولقبح ما نهت عنه وزجرت. يعني قلت لن أطيل لكن أطلت قليلا في هذا.